على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين نبي خاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيله وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم لعثمان رضي الله تعالى عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون اتفق عليه بين أهل السنة والجماعة أن الخلافة أولا ثبتت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه بإجماع الأمة، ولم يخالف ذلك إلا من شذ وابتعد، وقع فيها نزاع ابتداء قبل أن يتضح الأمر، كما هو معلوم في كتب السير والتاريخ الصحيح أن الأنصار رضوان الله تعالى عنهم قالوا إنا أمير ومنكم أمير قبل أن يتضح لهم الأمر. وهناك تخلفت أيضا بعض طوائف بني هاشم ابتداء قليلة جدا، لما اجتمعوا بسقيفة بني ساعدة رضي الله تعالى عن الجميع اتضح الأمر. ففي بعض الروايات أن أبا بكر رضي الله عنه لما وقع النزاع قال: ألست أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألست صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار؟ ألست كذا؟ ألست كذا؟ فلما وصلوا إلى درجة الجميع يعني سلم الأمر. وفي آخر اللحظة قال عمر رضي الله تعالى: هل يمكن لأحد منكم أن يكون أمير المؤمنين وأبو بكر موجود؟ هل يمكن لأحد منكم يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن لأحد منكم أن يتقدم للخلافة وأبو بكر موجود رضي الله تعالى عنه؟ فمد عمر بن الخطاب وبايعه وبايع الناس بعده، والمسألة وقعت فيها ولكن لم يقع فيها النزاع، بعد ذلك أجمعت الأمة عليها. ودليلها من القرآن واضح جدا، لأن الله تعالى قال: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، في المقام الأول بعد النبوة والصديقين، وأبو بكر رضي الله عنه اسمه الصديق رضي الله تعالى. فالخلافة له ثابتة بكتاب الله تعالى أيضا عندما نظر العلماء وفتشوا. المهم أنه لم يقع فيها نزاع بعد ذلك، وفضائل أبي بكر رضي الله عنه تعالى لا تحصى ولا تعد، ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ليلة واحدة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. ذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ليلته التي لياله الثلاث التي مكثها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محاذرا له هي التي قام بها الدين حقيقة، هي التي قام بها ولم يوفق لها إلا أبو بكر رضي الله. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى: ذاني اثنين إنهما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، قال: لا يكفر أحد بإنكار واحد من الصحابة مخصصا إلا بإنكار أبي بكر رضي الله تعالى، لأن الله تعالى سماه صاحبا، فمن أنكر صحبته على التخصيص كفر، ما غيره من الصحابة فيفسق، من أنكر صحبته على التخصيص يفسق، ولكن هذا بنص القرآن لا يمكن لأحد أن ينكره. ظاهره لا تحصى ولا تعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أمن علي في ماله ونسله من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقال: ما من أحد له علينا يد إلا وكافأناه عليها إلا أبا بكر، فإن الله تعالى يكافئه عليها يوم القيامة. لما وقع الخلاف بينه وبين عبد الرحمن عوف رضي الله تعالى عن الجميع تنازعوا، كما يقع التشاجر بين الأقران، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أنتم تاركون لصاحبي؟ يعني الجميع يعني منهم العشرة المبشرون بالجنة والمهاجرون والأنصار، لا يمكن لأحد أن يقول مقام أبي بكر رضي الله تعالى. وقالت فيه لما ولي الخلافة قالت عائشة: كما ثبت في صحيح البخاري وضعت على أبي، وكما قالت رضي الله عنها: على قرض على أبي أمور لو وضعت على الجبال لهاضتها، لو وضعت على الجبال لكسرتها حقيقة، لأن ارتد المسلمون ودارت الأمور كلها لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتقد المنافقون والذين يحاربون الدين أن الإسلام ستبدأ في ذروة ذلك الوقت، وقام أبو بكر مقاما لم يقل له أحد حتى عمر بن الخطاب عجز عن هذا المقام، ما أمكنه أن يقوم المقام، لأن حرب أهل الردة لما أراد أبو بكر أن يقاتله قال له عمر والجميع يعني مع عمر رضي الله عنه، قال يا أبا بكر، لأنه ما كان يمكن أن يتجرع عليه عندما يصل الأمر إلى الحدود الخطيرة النهائية، لا يمكن أن يتجرع عليه إلا عمر بن الخطاب، الجميع يهابون. جاء عمر رضي الله عنه وقال يا أبا بكر لماذا تقاتل القوم؟ والله تعالى قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة، يعني لأن لم يوفق هذه الآية لم يوفق لها من قبل، ما وصل إليها خطأ. مهم أنه قال كيف تقاتل القوم يشهدون أن لا إله إلا الله ويقيمون الصلاة وما زرعنهم تركوا الزكاة فقط، قال أنا لا يمكن أن أترك من يفرق بين الصلاة والزكاة، لا يمكن أن نفرق، والله لو منعنا عقالا معناها عقال كما تقولون في الأسانية، وفي رواية عناقا معناها شاة صغيرة من المعز، كانوا يدفعونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما والتفت إلى عمر فقال أنت خواف في الجاهلية وجبان في الإسلام، كنت شديد المشاكل على المسلمين لما كنت في الكفر، والآن ما هو الأمر؟ هذه هي المشكلة الكبيرة جدا الذي يقع فيها المحاضرون والزلقات، خبزهم وطيهم للإسلام، يقول أبي بكر كان مبنيا على الرحمة واللطف، هذا كذب، لا في مكانه أبو بكر رضي الله عنه كان حاله حال اللطف والرحمة في مكانها، غلب عليه حال اللطف والرحمة وغلب على عمر باب الشدة، لكن هذه كانت مسائل أغلبية، لكن عندما يوصل الحدود أبو بكر لا يقوم لمقام أحد، حتى عمر ما وصل إليه التفت وقال والله وفقني الله تعالى لما وفق له أبو بكر، عندما خاطبه هذا الخطاب الخطير اتضح له الأمر، أبو بكر لا يقاس بأحد، عندما يقع مكان الشدة لا يمكن لأحد أن يقوم مقامه، لكن هذا خطأ شديد جدا، لأن الناس تقرأ السيارة كما قلت لكم ماضية فتجعل منها أبوابا من الفساد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهم المحاضرون عن قصد منهم، لذلك الآن صار يقولون فقه السنة، فقه السنة ويقولون فقه السيرة، عندما صاروا إليه فقه السنة ولكن أتبعه السنة، السنة لا يمكن أن يخالف من الفقه، هذا غير صحيح، نعم يمكن أن يخالف من الفقه إذا ردت السيرة إلى الأحاديث الصحيحة والآيات البينات، هنا قصة صحيحة يمكن أن يخالف من الفقه. المهم ثبتت الخلافة لأبي بكر مجمع عليها، وإنكارها خطير في الدين قد يصير صاحبه أعوذ بالله إلى الكفر، وبعد ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وسبب خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر رضي الله عنه لما حضر في الموت اختلف العلماء في سبب وفاته، وبعض يقول أنه تعاهدته عقرب أو حية لدغته لما كان في الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام، وصارت تعاوده وهي كانت السبب في وفاته، وقد ما قلنا مريضا مرضا لأنه في آخر الخلافة وتوفي رضي الله تعالى، ولما أيقن من الموت رضي الله تعالى كتب كتابة بخلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، وكتب فيها أن هذا آخر ما كتبه أبو بكر عندما آخر لا يؤمن الكافر، لأن الله تعالى يقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وقيامة يكون عن شيء، لما يكون الإنسان قريب من الموت لا بد أن يتضح له الإيمان بلا شك بلا شك، ويوقن المؤمن إني وخلفت والله وليت عليكم عمر بن الخطاب فإن أعدل فذلك وأني به وإن لا فسيعلم ظلم أي منقلب من قلبه، يعني هذا هو الأدب والذي أرى الرأي وأنه هو الصواب، لكن إذا وفق للصواب فهذا هو ظني به وإلا فسيعلم الذي يعلم اليوم. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قال في نفسه لما وصلوا إلى الخلافة قال والله ما طلبت هذا الأمر ليلا ولا نهارا ولا سرا ولا علانية، ما طلبت إمارة ليلا ولا نهارا ولا سرا ولا علانية، إنما هو ابتلاء من الله سبحانه وجل جلاله، وهذا كان حالة خلفاء المسلمين، حتى عمر بن الخطاب ما قرأ الكتاب إلا بعد وفاة أبي بكر، لما وصل إليه يعني صار الأمر، قال الحسن البصري رضي الله عنه قال أن أعقل الناس رجل وامرأة، أعقل الناس الذين مر عليهم التاريخ رجل جناني رجل ومراته. أما رجل فأبو بكر لتوليته على الناس عمر بن الخطاب شدة فراسته ليوفق له لما المرأة هي بالقيس هي أعقل مرأتهم. قال لأنها لما وصل إلى الخبر قالت أشارت إلى الرجال جميعا يعني جلد من الرجال يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمر حتى تشهدون. قالوا نحن اسمعوا فسادا معي وعقولي هؤلاء ليسوا برجال هؤلاء أطفال رب أرض كأف. قال نحن أولو قوة وأولو بس شديد والأمر إليك موجود. أول بلادة برجال أن يرد الأمر إلى النساء هذه أول بلادة لن يفلح قوما ولا وماهم نحن أولو بس نحن أولو قوة وأولو بس شديد والأمر إليك موجود. هذا هي بلادة الرأي. قالت إن إجابة امرأة عاقلة قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أجندة وكذلك فرق. هذا الكتاب الذي جاءني هذا من ملك لا يمكن أن يعارضه لا يدافع عنه. سيصير أمركم يا الوباء إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أجندة وكذلك فرق. قرر الله كلامها هي كلامه فقط إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أجندة قال الله تعالى وكذلك هذه هي سنة الملوك إنهم عندما يقابلون عظماء الناس لا بد أن يجعلهم أذلة بأي وجه وعز الناس العلماء فلما يطلبوا من الملوك لا بد أن يجعلهم أذلة يقدموا لهم نعالهم أمام الملوك ويسارهم في أمورهم ليلا ونهارا ويأتون خفية وغائرة ويعتذرون عنهم ويوجهون هذا دليل هذا عبد مملوك وكذلك يفعلون من الله تعالى تتبقى سنة. أعقل الناس رجل وامرأة تخليفي على الناس عمر بن الخطاب وامرأة لأنها أشارت بالرأي هذا غير صحيح أنتم رجال ولكن بدون أن أقولكم أقول أطفال نحن أولو قوة وأولو بأس شديد ما الكلام هذا واحد عنده الشياطين والإنس والجن والعالم كله يدور تحته تريد أن تعرضها في رقعة واحدة من الأرض وتملكه امرأة هذا سابع العقل وإني مرسلة سأفعل امتحان وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما أرجع المرسل هذه هي الأرض سأصل من كان من ملوك الدنيا سيفا ربما يسترقنا أو يفعل أشياء يترك لنا قطعة من الأرض أنا يعني أقل شيء يجعل عنا ضريب سأمتحنه بالهدية من مرسلة إليهم بهدية وناظرة بما أرجع. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال هذا كلام باطل أنا المال لا أريده فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون على أرجع إليهم ذلك لفهمتي أول واحد أرجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها لا قدرة لهم ولنخرجنهم منها أذلة وأنصار هي كما كانت يعني واقع فقررت الذهاب إليه وإن شاءت القصة كما هو الباب. وما بعد ذلك عمر والخلافة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى شرع إليها النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة فجاء عمر رضي الله تعالى وأحسن الخلافة ووفى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح وكما قال صلى الله عليه وسلم رأى في أن أبا بكر رضي الله تعالى أخذ دروا وشربه وفي نزعه ضعف رضي الله تعالى قال هذا في نزعه لاتصال الخلافة أنه مكث بالخلافة سنتين وشهرين مضت لم يعم الآفاق لكن ذلك تلك السنتان هي التي أسست القواعد عمر بن الخطاب لأنه أطفأ حرب الردة وأثبت كل مكانه لمكانه وأثبت العدالة فجاء عمر ووجد الأمر متضح قوله بذلك صار له الأمر وكان الأرض مفتوحة جله من وصل الروح فتح البلاد فذلك يسمونه أبو الفتوح جاء عمر وقال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رجلا يفري كما يفعل عمر بن الخطاب فريع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. معناه هو النزع بالدلو وسقى الناس عطل معناه جعل الأرض كلها يعني كما تسقى الإبل تشرب شرابا كاملا ويتسع لها المعطن كذلك قال وسع للمسلمين فجعل الأرض كلها عدلا. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكذب الخلافة 10 سنين وخلافته كانت هي أعجب خلافة. النبي صلى الله عليه وسلم أشار له وقال إن باب الفتنة مسدود وأنه عندما يموت عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يوم القيامة فعلا لما مات رضي الله تعالى عنه ما زلنا في تلك الفتنة الآن يعني نتجرعها. فجاء عمر وأحسن الخلافة ومكد للناس 10 سنين وكان من خلافته الشدة على رأسه والتوسيع على المسلمين رضي الله تعالى عنه. فكان لا يأكل أكلا إلا بعد أن يكل منه أبصار المسلمين، كان لا يشرب شرابا إلا بعد أن يصل إلى عامة المسلمين خوفا على نفسه وكان وقافا عند الحق عندما يشتد أمره ويأتيه أي أحد بآية أو بأي دليل في مباشرة ويبكي على نفسه هذا معروف رضي الله تعالى عنه. من قصته أن رجلا كان مسافرا في بعض أسفاره وسمع رجلا يقول يدعو الله تعالى ويقول اللهم اجعلني من الأقلين اللهم اجعلني من الأقلين. تعجب عمر قال أنا ما أعرف لما الرجل يسأل الله تعالى من الأقلين فدعاه يستفيد منه ويفهم الأمر. أنا سمعتك فأحضره بين يدي وقال له ماذا الذي تقول أنا سمعتك تدعو الله تعالى في الأرض تجعلك من الأقلين. فقال له يا أمير المؤمنين أما سمعت قول الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وما آمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور إلى غير ذلك من الآيات التي عرضها. فقال عمر كل وكذلك أيضا معروف في قصته رضي الله تعالى عنه أن امرأة كان خفي عليه أمرها في المدينة المنورة ساكن أفضل الصلاة والسلام فجاءته فكان يجول وكان في أول أمره يجول في المدينة وعرف الضعاف وعلم هذا الذي يصير إليه الأمر وما هي الحالة مهلا وهل هي مهلا طاعمة وآكلة ونائمة مستريحة لأنه مسؤول على المسلمين كله في أبطال البلاد. فجاءته وجدها أولاد يتامى وتغلي لهم الماء وتسولهم حتى لعلهم فوقف عمر ونظر إليها وأعتقد أنه كان معه بلاد من رباح من دون الله تعالى فنظر طلحة بعض الصحابة فنظر إليها وقال قال سأل فقال لها عمر فقالت له قال لها لا أخبرتني مهلمك. فقالت له هل أنت يا أمير المؤمنين عمر الخطاب؟ قال أنا ذات علي الأمر ما أعرف عنك قالت هل أنت أمير المؤمنين أو أمير فقط جماعة خاص أنت مسؤول عنها جميعا تأثر بذلك عمر الخطاب رضي الله تعالى. وذهب إلى بيت المال وأخذ لها ما يكفيها وحمله على ظهره فقال له أنا أريد أن أحملك. قال لا لا بد أن وذهب إليها ووصل إليها وأوقد لها النار من نفسه. فقال الصحابة رضي الله تعالى منا كنا نرى قال أذرى الدخان يمشي بين يديه عمر بن الخطاب رضي الله وهو ينفخ لها. فلما أكلت وشربت وتهدأ الأحوال ووضع ما أعطاها قال أعطني ورق الآن إنك سامحتني بجميع ما علي من الحقوق حتى ألقى الله بها شاهدة لها على بعض. فأمرها أن تتبعي يا توفي أنا أتجبر معه حتى تكون في جسد هكذا كان عمر المسلمين رضي الله تعالى عنه يخافون على أصلي لأنه مسؤول عن جميع عامة المسلمين مسؤولون عن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكانوا دائما يشتد رضي الله تعالى بطنه تغرور لشدة أكل الزيت لأن الدوام على أكل الزيت ضغط مباشرة ما معه أشياء أخرى تضر البدن ما معه لحوم رأس. قالوا له فيقول لبطني تغرغر ولا تغرغر قبل أن ينتهي قد يقول أطفال المسلمين ويقولوا من جميع عدد لم يطفل فجاء رجل يوما ناقة وأعطاه الكبد منها، قال هل كل أطفال المسلمين المساكين وصل إلى ما قال؟ قال لا، قال إذا أنا لا يمكننا أن أكل منها، قال أن يكون منها، لأنه مسؤول وليس رجلا خاصا وله متاثر خاصة هو بنفسه ويفعل به، هو مسؤول عن المسلمين جميعا، هذه أموال المسلمين، هذه أموال المسلمين. ودخل الشام رضي الله تعالى عنه في ثوب مرقع 16 رقعة، 16 رقعة. لما وصل إلى مخاضة من الماء مستنقع من الماء قليل، جعل رضي الله تعالى عنه يعني نعله بيده وشمع. فقال له عبيدة بن الجراح أحد العشرة المبشرين الذين مدفون في الشام الآن، قال له يا أمير المؤمنين هؤلاء الشام يعني أهم أن تحضر قليلا، تحضر نفسك، لأنه يريد ليس من حب الدنيا ولكن يريد أن يكون له يعني ثوب جميل وحالة حتى يحترمه رؤساء الروم، لأن رؤساء الروم في مملكة عجيبة ولا يحترم إلا من له مقام مظهر. قال له لو كان غيرك، قال هذا يا عبيدة بن جراح جاءت هنا كان ما عزبت جعلت عين على، لكنك أنت عبيدة بن جراح رجل من الأسرى المبشرين من الجنة لك احتراما لك خلاص، ولكن لو قالها غيرك من هؤلاء حضنا جعلته نكرا عذابا، ما عذرته حتى جعلته عذابا. نحن قومنا عزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله، نحن كنا رعاة غنم، كانوا ضحايا بين الفرس والروم وبين حتى الحبشة كانوا يغنمون، حتى الحبشة كان قصة الحبشة إبراهة أي معروف. نحن قومنا عزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. وفعلا هذا هو الواقع، لما العرب يعني وصلوا إلى الدنيا وتروا بالدنيا لم يكونوا كفارس الروم، ما أعطاهم الله تعالى شيء، مقامهم ما وجدوه بالمال، وجدوه بهذا الدين الذي أعزهم تعالى، يجينا رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هم أميون حتى لا يقرؤون ولا يكتبون، قوم لا يقرؤون ولا يكتبون، كيف يصلحون للرئاسة للدنيا؟ المهم أنه وصل وخاض المخاضة رضي الله تعالى عنه نازعا نعله، ووصل إلى بلاد فلسطين لابسا ثوبا بلاد وسط الروم، المملكة التي ما معها مملكة إلا فارس، كما تقولون أنتم الآن أمريكا كان، ولكن ليس أبعد من ذلك، هاتان مملكتان لم تملك أمريكا ولا الروم ولا الصين ولا أي مملكة من الأمريكا فارس. فوصل إليه، فلما وصل إليهم في هذه المرقعة التي اسمها 16 وصل إليهم وفتح الشام، قال أصحاب السير أن القساسسة هناك، قالوا هذه هي أمارة من سيفتح بلاد الشام، لما رأوا لابس هذا قطعا قالوا هذه هي الأمارة التي ظهرنا في القساسسة. وفينا خافوا هذا الرجل البسيط ليلبس مرقعة، ماذا الذي حوله من الناس؟ هم يعلمون وليسوا أغبياء، هو العالم كله عندما يقال اسم عمر حتى الشيطان يخاف، حتى الشيطان ما لقيك الشيطان سالكا فجا إذا سلك فجا، حتى الشيطان يخاف. فتح فلسطين، وإلى الآن فتح الأردن وفتح البلاد، فارس كل ما بقي منها إلا القليل فتح في أيام سيدنا رضي الله تعالى تحت قبضة المسلمين، وانتقل من الدنيا وعليه ديون، انتقل من الدنيا وعليه ديون، ديون أثقلته، ما عليه ديون، ما ترك شيء عليه الديون فقط. ولذلك قال لسيدنا عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه، قال حضرت الوفاة وقتله المجوسي لعنه الله تعالى، وكان يسوي الصفوف وضربه ووصل السهم من المقتل، فلما قربت وفاته ولما وصل إلى حد الموت رضي الله تعالى عنه، نادى الطبيب، فالطبيب سقاه لبنا فجاء اللبن كما كان، لأن من علامة الصدم إذا رجع الماء ورجع اللبن بحاله معناه ما فيه علاج، فشرب اللبن وجاء اللبن عليه على الحال. قال ائتوني بالتوضا لا ايمان لصلاة له، وكان ظهورا بالصبح ولم يقدر على صلاة صلوا. المهم انه صلى وقال لا ايمان لمن لا صلاة. تعرفون لماذا؟ لان مدرسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخر ما اوصى به النبي، لان اخر ما اوصى به النبي الصلاة. هو متذكر لانه خليفة. وما معنى الخليفة؟ خليفة من خلف المستخلف، يعني شيء كامل أكمل الخلافة. ومن قال قل أبا راشد ليلة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل أكمل الخلافة. قال لا إيمان لمن لا صلاة له وتوضأ وصلى. قال لعمر، يسأل عبد الله بن عمر، قال أنا علي دون تبلغ وكذا وكذا وكذا، فاسأل في بني أميرا وسري بني عبد الله ولا تتعدى إلى غيرهم. وقل لهم إن عمر بن الخطاب عليه دون يريد قضاء، واذهب الى سيدتنا عائشه رضي الله عنها وقل لها عمر بن الخطاب. ما قال لها امير المؤمنين، لانه في ذلك الوقت ليس امير المؤمنين. جاءت عن رجل مختار قريبا من عمر بن الخطاب، يقول اغنيك السلام، ويقول لك انه يحب ان يدفنني، يعرف ان المكان لك يدفن مع صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الخبر الى عائشه وكانت تحتفظ بالمكان، قالت حقيقه كنت احتفظ به نفسي. ولما كان لما جاء الخبر من عمر اقدمه على نفسي. شوف رضي الله تعالى عنه رجع الى بجنبه. كانت سجيه بذوب حديث البخاري. قال علي ما كنا نشك بها، هذا هو الذي كنا نعلم. كنا خرج بكر وعمر ودخلنا وقالنا هذا هو الذي كنا نعتقد انه سيقع. ما كان يلتمس عليه من يوم دخل عمر الخطاب الاسلام، لما يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت انا بكر وعمر، وخرجت انا وابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، دخلنا وخرجنا، هذا معنى الصحبه الصديقه هي النتيجه. المهم انه رضي الله تعالى عنه كانت هذه هي خلافته رضي الله تعالى رضي الله تعالى. وكذا 10 سنين في خلافتي، ويا لها من مدة، يا لها من مدة. فما أشبهها ببقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كانت بقاء المدينة 10 سنين، وكذلك خلافة عمر بن الخطاب 10 سنين وزيادة بضعة أشهر، وأبو بكر 2 سنين وشهران. فجاءت خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى، ولما توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ترك خلافة الشورى بين 6 الباقين من 10 سنين والجن، وكان تداول الأمر بينهم رضي الله تعالى عنه، ولم يستقر كما كان في أيام عمر. لا، المهم أنهم توافق الناس على عثمان رضي الله تعالى عنه بعد رأي بين بين بين 6 الباقين، عبد الرحمن علي رضي الله عنه وعثمان وعبد الرحمن وعمر وطلحة والزبير، هذه 6 الباقين، وتشاوروا الأمر منهم، وقال لهم يحضركم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. أم لعله يحضركم ولكن ليس له من الأمر شيء، أحذركم من أن تجعلوا له رأيا في الخلافة. فقال أحد الحاضرين لماذا لا تجعل إمارة لعمر لعبد الله بن عمر؟ قال ويحك رجل يعجز عن طلاق زوجته تجعله أميرا على المؤمنين. اسمعوا، هذا أبوه هذا ليس ذما لعبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر أفتى في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 60 سنة مفتن في المدينة وقال الناس ما رأينا رجلا أتبع على النبي صلى الله عليه وسلم عمر وبعد عمر ابنه عبد الله بن عمر. ومعروف أنه كان يلبس نعالة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم تطبعا، وكان ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس تحت شجرة إلا جلس تحتها، كان يتتبع أثاره حتى في قضاء الحاجة. عندما يجده وصل قضاء عذر يجده ولا يريد قضاء حاجة، يقول لماذا؟ قال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اختفاه لا قضاء. لكنه لا يصلح للإمارة من الثأبي. اسمعوا العدالة، هذا عمر بن الخطاب قال ذا، قال يحضر عبد الله بن عمر ولكن ليس له من الأمر. قال هذه الكلمة ما أردت بها وجه الله، لو كنت تريد بها وجه الله ما تقول عبد الله بن عمر يدخل الخلاف. هذا عمر. فلما المهم أنه اجتمعوا وتنازل رضي الله عنها وقام بينه وبين عثمان رضي الله تعالى نقاشا، بعد ذلك تنازلا وأعطاها لعثمان، اتفقت الأمة ذلك ووقعت العدالة وانتشر الأمر إلى 6 سنة، وفي 6 الأواخر لأنه مكت 12 سنة، وفي آخرها اشتدت مشاكل على المسلمين بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لأن باب الفتنة فتح بموت عمر الخطاب رضي الله عنه، جاءت وانتشرت الرعية جدا جدا وانتشر المسلمون وكثر دخل فيهم الخوارج وتحت طي الإسلام، وصاروا ينمون بين ينمون ويتهمون عثمان بن الخطاب رضي الله تعالى بالتقصير بخلافة وحاشا من ذلك. وكذلك هذا الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم على سياقه لما نزل أبو بكر وعثمان وعمر رضي الله تعالى عنه على جبل أحد، تحرك بهم فقال البت نبي وصديق وشهيدان، عمر بن الخطاب سيقتل وعثمان بن عفان سيقتل، وأخبره أنه سيقتل والمرء يصبر عليها أنه سيقتل له غلما، وقال له لا تنزع هذا الثوب الذي لبسته فسينازع لك لك اصبر عليه صبيرا، وقتل مظلوما رضي الله تعالى عنه، ودفن في مؤخر في آخر بقيع الليل في تقيفة الفتنة، واشتد الأمر على المسلمين من ذلك الوقت، تنازعوا على خلافة أيضا على خلافة علي رضي الله تعالى عنه، لا ما بقي قلة من الصحابة وكانوا خاطئين في ذلك الأمر رضي الله تعالى عنه، ولكنهم لا يلامون على ذلك. المهم أنهم وثبتت خلافة الأربعة بنص النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عضودا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال 30 سنة، هذه 30 سنة كملت فقط بخلافة عثمان 6 أشهر، خلافة الحسن والعلي رضي الله عنه 6 أشهر فقط، 6 أشهر مكثت هذه الخلافة بين الأربعة إلى ما بقي من 30 سنة إلا 6 أشهر، فكملت بخلافة حسن بن علي رضي الله عنه 6 أشهر، وتنازل بعد ذلك الخلافة عن لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، ونفعنا ببركاتهم جميعا. ثم بعد ذلك جاءت الخلافة لعثمان بن عفان رضي الله عنه بهذه الشورى التي أوصى بها عثمان رضي الله تعالى عمر رضي الله تعالى. وبعد ذلك لما توفي عثمان بن عفان اشتد الأمر على المسلمين واختلفوا ووقعت مشاكل كثيرة لما فيه من الفوضى وتخريب المسلمين في ذلك الوقت. المهم أن الجمهور توافقوا على علي رضي الله تعالى عنه لأنه هو الأولى بذلك، وبقيت هناك نزاعات بين بعض الصحابة، ولكن الأمر مع علي رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الرابع. ولما توفي مظلوما رضي الله تعالى وقتله ابن قرأة قاتله الله تعالى بسبب الخوارج الذين قاتلوه، فأحسن الخلافة رضي الله تعالى. وأنا لا أريد أن أتكلم في خلافة عثمان وعلي لكثرة ما فيها من الفتون على العوام، أن الترضي عنهم واجب جدا ويلزم المسلمين لا يدخل قلوبهم بذلك الشيء الذي وقع في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأن الكل أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنهما جئتان عظيمتان من المسلمين وسيصلح الله بهم، يصلح الله بالحسن بن علي رضي الله عنه قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين لا يدخل أحد بذلك الذي وقع منه رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، الخلافة لعلي رضي الله عنه فقد أحسن الخلافة ووفق للصواب وأقام الحدود وكان زاهدا. عثمان رضي الله عنه مع ما فيه من الغنى الذي تسمعون عنه وكان ماله الخاص يكفيه بل يكفيه الكثير معه، فقد فعل ما فعل في غزوة العشرة وهي غزوة تبوك رضي الله تعالى عنه، جهز الجيش كله 10,000 بماله الخاص، وبعد ذلك جعل في يدي النبي صلى الله عليه وسلم أموال كثيرة من الذهب، فبات النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له دعاء خاصا ما معه أحد، وقال ما فعل بعد ولم يفعل شيء رضي الله عنه، لأنه قال كما قال في الحديث القدسي وما يدرك أن الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم. معناها هذا إثبات أن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه خلاص فاز فوزا عظيما. وكان في خلافته رضي الله تعالى عنه يحضر طعام المملكة اللي هو عنده أموال يعني وخزائن من خزائن المسلمين، هو عبد الرحمن بن عوف هم اللي كانت ترجع عليهم دورة المسلمين عند الشدائد، بلا بلا بلا بلا الدعاء الله تعالى يصبها عليهم كما تصب بدونهم. المهم أنه كان يطعم الناس طعام الخلافة من المملكة في داره وينعزل إلى غرفته الخاصة ويأكل الزيت والخبز. كان يختم القرآن في ركعة واحدة، وكان صائما، كان لا يجالس، إنما هو مال أعطاه الله تعالى إياه وصرفه في سبيل الله تعالى. أما الخلاف لما احتاج لأموال من أولاه الله تعالى دونه. جاء علي رضي الله تعالى إلى الدنيا كما هو معلوم، وكان رضي الله تعالى عنه شديد الزهد في الدنيا، فكم رؤية مهلا يريد أن يبيع إزاره ليجلي مهلا عيشه وليجلي يبيع مهلا الأشياء الخفيفة عنده. كان يقولنا رضي الله تعالى أنه يأتي إلى بيت الماء فيوزعه، وبعد ذلك يقومه ويصلي فيه خوف أن يكون هناك بقي شيء مثلا من أموال المسلمين لم يوزع. يسمعونه ليلا يمسك لحيته ويقول يبكي بكاء شديد ويقول يا دنيا طلقتك ثلاثا لا رغبة لك فيه، والرغي طلقتك ثلاثا لا رجعت فيها. هو مدينة علم، هو باب علم، النبي صلى الله عليه وسلم مدينة علم هو بابها. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنك من منزلة هارون وموسى إلا أنه لا نبي بعده. ولذلك اضطر بذلك الطوائف الشيعة يعتقدون الخلافة له، ولم يمروا في الأحاديث الأخرى وفي إجماع المسلمين وقع باغترار الحديث. فمقام علي رضي الله عنه لم يصل إليه أحد من الزهد والورع والعلم. ولذلك قال أحمد بن حنبل ما ثبتت الفضائل لأحد من الصحابة أكثر مما فضائل ما ثبتت لعلي رضي الله تعالى عنه بالنصوص الصالحة. ولما توفي رضي الله عنه بذلك القتال الذي وقع، وأعوذ بالله من أستحي من ذكره، جعل شعلة الخلافة بعده لسيدنا الحسن علي رضي الله عنه ستة أشهر، ومات بها ستة أشهر. بذلك لما رأى من الاختلاف وما وقع بينه وبين معاوية بن سلام رضي الله تعالى باجتهاد، وأصاب حسن علي رضي الله عنه أخطاء عثمان رضي الله تعالى، وكل مأجور ومغفور له، تنازل عليها وقال له عامل جماعة، تنازل عليها لما رأى ذلك في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم سيد وسيصلح الله به بين فئة عظيمة المسلمين. اجتمع أمر المسلمين بعد ذلك على معاوية بن أبي سفيان. ولذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان داهية جدا، يقول أنا أول الملوك، قال هذا صريحا، لكن لا يجوز لأحد أن يذمه ولا يجوز لأحد أن يقول به. فرضي الله تعالى أحسن وأفاد المسلمين، إلا أنه ما كان من الخلفاء، لكن الصحبة جاءت على ذلك كله، واتفق عليه المسلمون أيضا بعد حسن بن علي. ولن يتنازل حسن بن علي خوفا، حاشا من ذلك، إنما هو خوفا على المسلمين، وخوفا أن يبقى التفرق بينهم. جزاهم الله جميعا خيرا ورضي عنه ونفع. ونزلت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الأول، هما تفضيلا له إجماعا وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر وجب تفضيله على غيره من الصحابة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم خير بأن يقول من الذي تختار، يقول أبو بكر ثم عمر، دائما يقولها في المجالس. عمر بن الخطاب ثم لعثمان رضي الله تعالى عنه، ثم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والائمه المهتدون. ثم قال خلافه بعدي 30 سنة، وقال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين بعد هؤلاء الاربعه، عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. وقال انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ووقع حقيقه اختلافا كثيرا، فأولئك هم الخلفاء الراشدون المسكوبين لا بد منهم. ولكن لا بد لأيامنا في هذه العصور أن يعرف أن الإنسان كيف يمسك الخلفاء الراشدين، لا بد أن يتتبع العلماء العامين حتى يصل إليهم، لأنه ما قابلهم وما حضر زمنهم، فكيف يمسكهم؟ لا بد لهم من سند، ولا بد لهم أن يمسك مع الطريق التي عليها السواد أو ما يصرف عنه بنيات الطريق واجتهاده الخاطئ. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربي بجاه من هنا ذكرته فحققن كل ما رجوته. ربي بجاه من هنا ذكرته فحققن كل ما رجوته ربي بجاه من هنا ذكرته فحققن كل ما رجوته فحققن مطلب الأبناء والزوج والإخوة والأحباب وافتح لنا مفاتيح الخيرات دينا ودنيا مدة الحياة وافتح لنا مفاتيح الخيرات دينا ودنيا مدة الحياة وافتح ويسر وادفع البلايا واغفر لنا يا ربنا الخطايا وافتح ويسر وادفع البلايا واغفر لنا يا ربنا الخطايا وافتح ويسر وادفع البلايا واغفر لنا يا ربنا الخطايا وافتح ويسر وادفع البلايا واغفر لنا يا ربنا الخطايا اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ضالا الا هديته ولا ضالا الا هديته ولا جاهلا الا علمته ولا مريضا الا شفيته ولا عسرا الا سويته ولا فقيرا الا اغنيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك لتضمننا فيها صلاح الا قضيته يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداء الدين ودمر اللهم اعداء الدين ودمر اللهم اعداء الدين ودمر اللهم اعداء الدين وصل على الظالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارزقنا حب نبيك وحب أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حب نبيك وحب أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب آل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة اللهم التمسك بالسنة عند فساد الأمة اللهم إنا نعوذ بك من زيغ هذا الزمان وبدعته اللهم إنا نعوذ بك من زيغ هذا الزمان وبدعته اللهم إنا نعوذ بك من زيغ هذا الزمان وبدعته اللهم إنا نعوذ بك من زيغ هذا الزمان وبدعه يا رب بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم طهر قلوبنا بكل وصل وباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة إلى لقائك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت فتنة من الناس فاقبضنا إليك غير مفتونين وإذا أردت فتنة من الناس فاقبضنا إليك غير مفتونين من الناس فاقبضنا إليك غير مفتونين الحمد لله حمدا يوافى نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم كل حاتم رسول الله عليه كل معلوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة